بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه بالدمام 14 المقامة في شهر شوال عام 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس الخامس. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمؤمنون في هذا أقسام، منهم من قلبه معلق بالجنة، ومنهم من قلبه معلق عند خالقه وهم العارفون. ولعل أمير المؤمنين إنما أشار إلى هذا القسم، فالعارفون أبدانهم في الدنيا وقلوبهم عند المولى. وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي ذلك عن ربه تعالى قال: علامة الطهر أن يكون قلب العبد عندي معلقا، فإذا كان كذلك لم ينسني على حال، وإذا كان كذلك مننت عليه بالاشتغال بي كي لا ينساني، فإذا لم ينسني حركت قلبه، فإن تكلم تكلم لي، وإن سكت سكت لي، فذلك الذي تأتيه المعونة من عندي. وأهل هذا الشأن هم غرباء الغرباء، وغربتهم أعز الغربة، فإن الغربة عند أهل الطريقة غربتان: ظاهرة وباطنة. فالظاهرة غربة أهل الصلاح بين الفساق، وغربة الصادقين بين أهل الرياء والنفاق، وغربة العلماء بين أهل الجهل وسوء الأخلاق، وغربة أهل الآخرة بين علماء الدنيا الذين سلبوا الخشية والإشفاق، وغربة الزاهدين بين الراغبين في كل ما ينفد وليس هو بباق. وأما الغربة الباطنة فغربة الهمة، وهي غربة العارف بين الخلق كلهم حتى العلماء والعباد والزهاد، فإن أولئك واقفون مع علمهم وعبادتهم وزهدهم، وهؤلاء واقفون مع معبودهم لا يعرجون بقلوبهم عنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسمعتم ما قرأه علينا أخونا جزاه الله خيرا وحقيقة أهل الإيمان أهل الصدق في تحقيق العبادة للرحمن أصحاب السلوك للسنة الكاملة التي تقدم معنا الكلام عليها، التي هي المراد، سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمفهومها العام، وهو طريقته المسلوكة عليه الصلاة والسلام. هؤلاء قلوبهم معلقة بالجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصاهم بقوله لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فالغريب قلبه معلق بوطنه، ما يقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يرجع إلى وطنه. والوطن الأول هو مسكن أبونا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ألا وهو الجنة التي خلقه الله سبحانه وتعالى وأسكنه فيها، ثم ابتلاه بعد ذلك جل وعلا بما ابتلاه به، وله في هذا الحكمة البالغة والحجة الدامغة سبحانه وتعالى، إذ أهبطه إلى الأرض وابتلاه بهذا العدو وهو إبليس ليرى المطيع من العاصي والمنيب من الشارد والمؤمن من الكافر والبار من الفاجر والموحد من المشرك، وابتلى هذا بهذا وهذا بهذا لأجل أن تقوم سوق الآخرة. يبتلي الله جل وعلا عباده الصالحين بالآخرين لينظر كيف يعملون، لأنه وعد الجنة بملئها والنار بملئها، فلأجل أن يتحقق ذلك حصل الإنزال لآدم عليه الصلاة والسلام من الجنة. وكان ما كان من شأنه وقصته في أول سورة البقرة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وسؤالهم هذا ليس سؤال اعتراض، وإنما هو سؤال استفادة وتعلم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضها عليهم، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، إلى آخر الآيات. فظهر بذلك فضل آدم عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى قد تاب عليه وهداه. فأهل الإيمان من ذريته أهل العلم قلوبهم معلقة بالجنة بموطنهم الأول، ولا يرون هذه الحياة الدنيا شيئا، ومنهم من قلبه معلق عند خالقه هذا أعلى، مثل أهل الإحسان كما تعلمون، إسلام وإيمان وإحسان، فالمؤمنون أعلى درجة والمحسنون أعلى، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فتستحضر أنه يراك. وحتى أهل الإحسان يتفاضلوا، فمن يعبد الله كأنه يراه تعلقا به ومحبة له وإجلالا له أعلى ممن يعبده خائفا فقط، ولا شك. فهؤلاء هم العالمون بالله، الذي يستخدم فيه المصنف هذه الألفاظ وليته لم يستخدمها، فإن هذا اللفظ لفظ العارف كما قلت لكم لفظ محدث مبتدع، وإنما نحن عندنا العالم. الله جل وعلا لم يجعل أحدا أعرف به من أهل العلم، أهل الخشية، فقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فقصر الخشية الحقيقية عليهم، فهؤلاء هم العالمون بربهم، قلوبهم معلقة بالجنة ولها يعملون بعمل أهلها يوفقون، يعملون دائما. قد أعرضوا عن هذه الحياة حتى قيل في بعضهم كما قيل في سفيان: لو قيل له إن الموت يأتيك الساعة ما استطاع أن يزيد على ما هو فيه شيئا من أعمال البر والخير. إذا جئت إلى العبادة والصلاة رأيت عجبا، إذا جئت إلى الزكاة رأيت أيضا محافظة عليها، إذا جئت إلى الإنفاق والتطوع فيه رأيت عجبا، إذا جئت إلى التعليم والصبر على دعوة الناس رأيت عجبا، إذا جئت إلى الصيام رأيت عجبا، إذا جئت إلى السعي في مصالح الناس ونفعهم رأيت عجبا، وهكذا عد. فقيل فيه: لو قيل له إن الموت يأتيك الساعة ما استطاع أن يزيد على ما هو فيه من عمل الخير. استنفد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من أصبح منكم؟ قال أبو بكر: أنا. إلى آخر الحديث. ثم قال: ما اجتمعنا في من؟ في رجل إلا أدخله الله الجنة. فجميع أبواب البر مساهم فيها، هنا وهنا وهنا وهنا، فلذلك ميسر له هذا الطريق بجميع أفرعه: الجهاد فيه، الصيام تجده فيه، العطاء والبذل والإنفاق في سبيل الله تجده فيه، مساعدة الفقير تجده فيه، عيادة المريض تجده فيه، التفريج عن المكروب والملهوف تجده فيه، وهكذا عدت من ذلك كله. التعزية تجده فيها، اتباع الجنائز تجده فيها. فحينئذ هؤلاء معلقة قلوبهم بالجنة، فأوقاتهم معمورة بأعمالها، ما بقي شيء من الأوقات إلا وهو في العبادة. فهؤلاء هم الذين عرفوا الله حق المعرفة. ولذلك يقول المصنف رحمه الله: ولعل أمير المؤمنين إنما أشار إلى هذا القسم. وحقا هؤلاء العارفون أبدانهم في الدنيا وقلوبهم عند المولى، حتى قيل: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. ولهذا يقول الحسن رحمه الله تعالى البصري: ليس الإيمان بالتمني ولكن بش ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وصدقه العمل. فالدين هو ما وقر في القلب، تغلغل فيه حتى سكن سويداءه وأثمر العمل. والدين قول بقلب واللسان، وأعمال بقلب، وبالأركان معتمد، يزداد بالذكر والطاعات، ثم له بالذنب والغفلة النقصان مضطرد، وأهله فيه مفضول، وفاضله منهم ظلوم وسباق ومقتصد. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. فجمعهم جميعا بالدخول، وقسمهم مراتب. بعد أن قسمهم وبين أنهم مراتب متفاوتة، الجميع لهم الجنة، لكن فرق بين دخول ودخول. وهذه الآية حجة لنا معاشر أهل السنة ولله الحمد، إذ بين أن منهم ظالم لنفسه، وهذا الذي أوبقها بالمعاصي، وأن منهم مقتصد، والمقتصد هو الذي أتى بالواجبات ولم يزد عليها، والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال دخل الجنة إن صدق، أفلح إن صدق. الثالث لا، سابق بالخيرات، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. انظر إلى قوله الأولين ثلة والآخرين قلة، القلة بسبب الضعف الذي يحصل عند أهل الإيمان في آخر الزمان، فهؤلاء هم السابقون. فجمعهم الله جل وعلا في هذه الآية جميعا فقال جنات عدن يدخلونها، فالواو واو إيش؟ الجمع، يدخلها من؟ الظالم لنفسه، إما ابتداء إن أدركته رحمة الله، وإما انتهاء بعد أن يهذبه الله وينقيه فيدخله بقدر ذنوبه النار، لكن مآله إلى الجنة، لأنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد، ولو كان ذنوبه من أعظم الذنوب، إذا كتب الله عليه دخول النار لابد وأن يخرج إلى الجنة. ويخرج الله أقواما قد امتحشوا من الجحيم، قد اسودوا وقد خمدوا، فيطرحون بنهر ينبتون به نبت الحبوب بسيل جاء يطرد. هؤلاء أخرجهم توحيدهم وإيمانهم الذي معهم، وأدخلتهم النار ذنوبهم إذا لم تدركهم رحمة الله، فهم داخلون في الجنة. هذا فيه رد على من؟ على الخوارج والمعتزلة، طائفتي إيش؟ الوعيدية، الذين يقولون إنه مخلد في النار، خصوصا أصحاب الكبائر عندهم خالدون مخلدون في النار، في الدنيا كفار عند الخوارج وفي الآخرة مخلدون في النار، وعند المعتزلة في الدنيا لا مسلم ولا كافر، منزلة بين المنزلتين. طيب المنزلة احنا عرفناها بين المنزلتين، ايش اسم صاحبها؟ الآن عندكم يقول لك درجة أولى وسياحية، وبينها درجة أفق، أنتم سموا لنا في أي منزلة إيش درجته؟ ما يستطيعوه، يقول لك منزلة بين المنزلتين. طيب هو في الدنيا كافر ولا مسلم؟ قالوا لا، له كافر ولا مسلم. طيب في الآخرة مخلد في النار، إذن هذا كافر، بس هربتم من ذكره في الدنيا وتكفيره. فإذا هذه الآية رد عليهم، فيدخلها، يدخل الجنة الظالم لنفسه، ويدخل الجنة من؟ المقتصد، ويدخل الجنة السابق بالخيرات. فهؤلاء هم السابقون السابقون، قلوبهم عند المولى، فالقلوب معلقة بالله، لم ينسوا ربهم تبارك وتعالى، بل هم دائما دؤوبين في الأعمال كأنما يرون ربهم جل وعلا، فاشتغلوا بما يقربهم إليه ولم يشغلهم شيء عنه. فلهذا الذكر منهم دائما، أنا عند إيش؟ حسن ظن عبدي بي، عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني. فإذا كان العبد دائما الذكر لربه جل وعلا، إن تكلم تكلم بالشرع، وإن سكت سكت بالشرع، إما أن يقول خيرا فيغنم، وإما أن يسمع شرا فيسكت عنه فيسلم. فهذا هو الموفق وهو المعان عند الله جل وعلا. ولذلك تجده غريبا عند الناس، يرمونه بما؟ بالتشدد، ويرمونه بالتضييق على نفسه، ويرمونه بأنه يريد الناس كلهم مثله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ساعة وساعة، لكن هو عرف معنى ساعة وساعة وهم لم يعرفوا معنى ساعة وساعة. هو عرف معنى ساعة وساعة، الساعة يجم نفسه بالحق ليستعين به على عبادة الحق، وأما أولئك فساعتهم هي إرضاء الخلق وربما وقعوا في إغضاب الحق تبارك وتعالى. فالغربة على هؤلاء شديدة، الغربة على هؤلاء شديدة ولا شك. ولذلك يقول: غربتهم أعز الغربة، أغرب ما تكون وأندر ما تكون غربتهم. ثم قال: الغربة عند أهل الطريقة. هذا أيضا من الألفاظ التي إنما جاء بها من المتصوفة ولا تعرف عند أهل السنة، ظاهرة وباطنة. فغربة أهل الصلاح، فالظاهرة غربة أهل الصلاح بين الفساق، هذا صحيح، وغربة الصادقين بين أهل الرياء والنفاق، هذا صحيح ظاهر، ترى أهل النفاق وترى أهل الصدق، ترى أهل الصلاح وترى أهل الفسق، فتعرف هذا وتعرف هذا بظاهره. وغربة العلماء بين أهل الجهل وسوء الأخلاق، صحيح هذا واضح. وغربة أهل الآخرة بين علماء الدنيا، علماء الآخرة وعلماء الدنيا، فإن علماء الآخرة هم الذين سلكوا سبيل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وغربة الزاهدين بين الراغبين، الزاهدين في الدنيا المقبلين على الآخرة، بين الراغبين في الدنيا المعرضين على عن الآخرة، هؤلاء غرباء، هذه غربة ظاهرة، هذه كل واحد يعرفها يراها بمجرد العين. ثم قام الغربة الباطنة، قال: غربة الهمة، وهي غربة العارفين بين الخلق كلهم، فإن أولئك واقفون مع علمهم وهي غربة العارف بين الخلق كلهم حتى العلماء والعباد، فإن أولئك واقفون مع علمهم وعبادتهم وزهدهم، واقفون مع معبودهم لا يعرجون بقلوبهم عنه. والمراد بذلك أن أهل العلم أيضا أنفسهم يتفاوتون، أهل العلم أنفسهم يتفاوتون، فالعارفون هنا هم العلماء، وهم أيضا مراتب كما قلنا لكم قبل قليل. فهل أبو بكر رضي الله تعالى عنه أعلى وأفضل من عمر ولا لا؟ لا شك، وعمر أفضل من عثمان ولا شك، وعثمان أفضل من علي في أصح قولي أهل السنة، وعلي أفضل الخلفاء الأربعة من بقية العشرة، وهكذا بقية الصحابة يتفاوتون في الفضل. فإذا كان هذا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن بعدهم وهم أعلم الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله جل وعلا. فهؤلاء العلماء أيضا هم أنفسهم يتفاوتون، فمنهم مع علمه يحصل له شيء من الغفلة وشيء من الضعف، ومنهم لا، لا تراه إلا مشمرا مجتهدا، كما ذكرنا من حال أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فهمه كله متعلق بآخرته، فإنه يستحي من أن يراه ربه جل وعلا وهو ساع في عمارة الدنيا معرضا عن أخرى. فهؤلاء لا شك همتهم غير همة الناس. وأبو سليمان الداراني من العباد، من العباد الزهاد رحمه الله تعالى، لكنه ليس كأحمد رحمه الله ومن معه، وهو في القرن الثاني، جل حياته في القرن الثاني رحمه الله، ودارية نزلها كثير من العباد من التابعين وأتباعهم، وصارت لهم من الأخبار في العبادات ومقاماتهم في العبادات ما يعجب منه من يقرأ في تاريخهم. ومنهم أبو سليمان الداراني العابد الناسك، لكن ليس هو على درجة العلم كأحمد رحمه الله والبخاري رحمه الله وأمثال هؤلاء. هؤلاء علمهم ونفعهم متعدي ولا شك. فإن وفاة أبا سليمان الداراني في أوائل المئة الثالثة في عصر أحمد رحمه الله، كان أحمد رحمه الله عاصره، وفاته 215 تقريبا، ما أضبطها بالآن لكن أظنها 215، أظنها 215، ولعل بعض أبنائي ينظر في أبو لحسة فإذا استطاع أن يخرج لنا بتاريخ وفاته فطيب نذكره ونحن هنا فيفتح عليه. فالشاهد أنا هكذا أتوقع أنه في هذه المرحلة كان وفاته، في 15 14، في هذه الحدود 16، لا يزيد عن هذا أبدا. فالشاهد وفي عصر أحمد، أحمد رحمه الله في 241، فأحمد أدركه رحمه الله. الشاهد أن هؤلاء همتهم غير همة الناس، وإرادتهم من الآخرة غير إرادة الناس، أي أنهم إنما يعبدون الله جل وعلا، فهو معهم في جميع أوقاتهم. بلغوا إلى رتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه رتبة المحب المراقب لله جل وعلا، ودونها فإن لم تكن ترى فإنه يراك. هذه أيضا المحب الخائف، أي نعم. فهذا هو الذي كان عليه هؤلاء. فهؤلاء غربتهم أشد، حتى قيل فيهم ومن يصبر على ما يصبر عليه أحمد، تبغانا كلنا أحمد أمد. لما قيل لي يحيى وقيل لي علي هذا، قال تبغوننا نفعل أحمد كأحمد؟ ما نستطيع. وآخر يقولون له ذلك، قال أحمد وقف مواقف الأنبياء، تبغانا نفعل كأحمد؟ أنا ما أستطيع. فهكذا هؤلاء رحمهم الله تعالى سلكوا هذا المسلك، وأخذوا أنفسهم قوة الحزم والعزم فوصلوا إلى ما وصلوا إليه، فجعلهم الله تبارك وتعالى أئمة يقتدى بهم بعد أن هداهم سبحانه وتعالى. وبأهل الاهتداء كما قلنا يكون الاقتداء، ونكرر هذا دائما. نعم. وكان أبو سليمان يقول في وصفهم همتهم غير همة الناس وإرادتهم من الآخرة. وجدت شيئا؟ نعم. المشهور هو 215، هذا المشهور، والعلم عند الله جل وعلا. إذا كان من قبلنا ذكر هذا، الشاهد أنه في هذا الوقت، أما 235 هذا بعيد، أي بعيد. نعم بعيد بعيد. كان أبو سليمان، جزاك الله خيرا. نعم. كان أبو سليمان يقول في وصفهم همتهم غير همة الناس. قيل 204 وقيل 10. لا 205 هذا بعيد بعيد، 15. نعم نعم. همتهم غير همة الناس. نعم. وإرادتهم من الآخرة غير إرادة الناس، ودعاؤهم غير دعاء الناس. نعم. وسئل عن أفضل الأعمال فبكى وقال أن يطلع على قلبك فلا يراك تريد من الدنيا والآخرة غيره. نعم. وقال يحيى بن معاذ الزاهد غريب الدنيا والعارف غريب الآخرة، يشير إلى أن الزاهد غريب بين أهل الدنيا والعارف غريب بين أهل الآخرة، لا يعرفه العباد ولا الزهاد، إنما يعرفه من هو مثله وهمته كهمته. نعم، كما قال الحسن رحمه الله تعالى وذكرنا لكم. نعم. وربما اجتمعت للعارف هذه الغربات كلها أو كثير منها أو بعضها، فلا تسأل عن غربته حينئذ. الله. فالعابدون ظاهرون لأهل الدنيا والآخرة، والعارفون مستورون عن أهل الدنيا والآخرة. إذن المراد به الذين عرفوا الله حق المعرفة وهم العلماء، فلذلك يكتمون ما يعملون ولا يتظاهرون بشيء من ذلك، لا يتظاهرون بشيء من ذلك أمام الناس، وإنما يسترونه لأنهم إنما يريدون به وجه الله جل وعلا، ولا يريدون به الدنيا، يعني المراءة ولا الثناء عليهم بذلك. هؤلاء هم أهل الزهد حقا. فحتى مع العباد ومع العلماء من أضرابهم يتخفون بأعمالهم، لا يريدون أحدا أن يقف منهم على شيء في هذا الباب، لأنهم يعرفون معنى الإخلاص، فلذلك وصلوا إلى الله جل وعلا بشدة مؤاخذتهم لأنفسهم في باب الإخلاص لله جل وعلا، فما يعرفهم إلا من كان مثلهم، من يجاهد حاله كما يجاهدون أحوالهم، يعرف منهم ما لا يعرفه غيره، وهذا صحيح. والذي يحب ظهور العبادة هذا يخشى عليه، فيعرف بذلك يخشى عليه. وأما الذين جاهدوا أنفسهم في باب الإخلاص فهؤلاء هم الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يصومون ويصلون ويتصدقون ويخفون ذلك كله ويخافون ألا يقبل منهم. فهؤلاء هم ما يريدون الله والدار الآخرة. نعم. قال يحيى بن معاذ: العابد مشهور والعارف مستور، وربما خفي حال العارف على نفسه لخفاء حاله وإساءته الظن بنفسه. عد هذا شيء زيادة ما ينترقع، هذا شيء يعني ما يقبل من المصنف رحمه الله تعالى وغفر لنا ولا، حتى على نفسه ما يعرف نفسه، هذا باب لا يقبل. أما كونه يعمل ويسيء الظن بنفسه ويزري بها ويحاسبها ويخاف عليها، هذا معروف في السلف كثير، في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر، اقرأ سيرته رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه، اقرأ سيرته. أبو بكر يقول، عمر رضي الله عنه يقول: لقد أتعبت من جاء بعدك، يقول في أبي بكر، أتعبت من جاء بعدك. وهكذا قيل في عمر رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن المرء إذا أراد بهذا الحافظ بن رجب رحمه الله أنه يسيء الظن بنفسه، وأنه يمقت نفسه، وأنه يعمل ما يعمل ويرى نفسه مقصرا، هذا موجود في السلف كثير، والله جل وعلا قد أخبرنا به في قوله: والذين يؤتون ما آتوا ويش وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يفعلون أعمال البر والخير ويسابقون إليها، ومع ذلك يخافون ألا تقبل منهم. أما أنه نفسه ما يعرفها، هذا باب آخر، والكلام ما من أحد إلا يرد ويرد عليه. وعبارات العلماء والحكماء تقاس بميزان الشرع، تقاس بميزان الشرع، فإن أيدها الشرع قبلت وإلا توقف فيها. نعم. قال إبراهيم بن أدهم: ما أرى هذا الأمر إلا في رجل لا يعرف ذاك من نفسه ولا يعرفه الناس منه. هذا محل نظر. نعم. وفي حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد الخفي التقي. نعم. وفي حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب من عباده الأخفياء الأتقياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا، أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم. وهذا الحديث والذي قبله هل ترونه على هذه الألفاظ التي في ما تقدم؟ ليست كذلك. إن الله يحب العبد الخفي التقي، التقي هو الذي يخاف الله جل وعلا فيتقيه بأن يجعل بين نفسه وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، هذه الوقاية، ويخاف على نفسه فيسابق بالخيرات يتقرب إلى الله جل وعلا. وكونه خفي لأنه يتخفى بذلك. وأما التقي فالتقى قد سمعتم معناه وعرفتموه، فهذا يراقب نفسه في باب الإخلاص لله جل وعلا. يا ضياء، ضياء معنا؟ فأنت إذا تخفيت هناك لست بخفي إن شاء الله تقي، لكننا نراك. فنقول: يا ضياء، أضاء الله لنا ولكم الطريق إليه سبحانه وتعالى حتى لا يخفى علينا ولا يشتبه. نقول: هذا الخفي التقي يتخفى بعمله ليتحقق له الإخلاص لله جل وعلا. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، عضوان فيه في جسده، عضوان في جسده، اليمين والشمال، فيخفي ما يتصدق به إلى درجة لا يريد أن شماله ترى ما تنفق يمينه. هذا كله اهتمام منهم رضي الله عنهم بالإخلاص ومراقبة الله جل وعلا فيما أمرهم به. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا الإخلاص هو التقوى الحقيقية، ففعلوا ذلك ليقبل منهم، فهم أهل التقوى. والدليل قوله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. لذلك حرص السلف رحمهم الله في مقدمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ليت حظي من صلاتي ركعتان متقبلتان. إذا تقبلت ركعتين هذا شيء عظيم، لأنها شهادة. إنما يتقبل الله من المتقين، فهذا فيه تحقيق التقوى. فهذا العبد التقي الخفي هو الذي يتقي الله فيعمل بطاعته ويتخفى بذلك ليحصل له القبول. فهؤلاء هم الأتقياء الأخفياء. إذا حضروا ما رأيت عليهم شيئا من آثار العبادة، لا يحاولون إظهار ذلك حتى يمدحوا به، ولكن أهل المعرفة يعرفونهم وإن حاولوا الإخفاء، لكنهم هم إن حضروا لم يعرفوا. ما يحط مسبحته في طولها 3 متر ولا 2 متر في حلقة وحبتها كذا، كما ترى بعض هؤلاء في المسجد الحرام وفي بعض البلدان الإسلامية، سبحة طولها 1 متر وهو يمشي في الناس مثل المجنون، ويقولون: هذا مجذوب، مجذوب عارف، ونحو ذلك. هل هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم؟ لا. فهؤلاء هم الأتقياء الأخفياء، إذا حضروا ما تظاهروا بإظهار العبادة عليهم حتى يرى ذلك الناس، لأنهم ليسوا في هذا الباب ممن اغتيل، يخافون على أنفسهم، لا يريدون الرياء، بعيدون كل البعد عن ذلك، وإن غابوا لم يفتقدوا، ما يؤبه لهم. فهؤلاء هم أئمة الهدى ومصابيح العلم، رجع الدعوة والأمر رجع إلى ما؟ إلى العلم. فالعلم هو الذي يهدي صاحبه إلى كل خير، والسلوك لطريق العلم هو الذي يهدي صاحبه إلى الخير. ونحن لسنا بحاجة إلى مثل هذه الاصطلاحات ولا إلى مثل هذه العبارات، والمصنف رحمه الله يتسمح في هذا شيئا، فينبغي أن ينظر، فما كان على الطريق الصواب قبل وما لا نقد. نعم. وعن علي طوبى لكل عبد. افعل هذا، افعل هذا، لعلنا نقف على هذا، لأننا السؤالات تتراكم عندنا وتزداد كل يوم، ونحن لا نقضي منها شيئا، فلعلنا نكتفي بهذا القدر لنأخذ شيئا من السؤالات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيأتي صبركم بس علينا، ما أعجلكم، اصبروا ويجيكم، أنا متعمد تركت ذلك، سيأتيكم. هذا يقول: الله، إذا عندي بطاقة من بنك الإنماء مثلا، واستخرجت مالا من صراف غير صراف بنك الإنماء، هل في ذلك شيء؟ ما في شيء. الصرافات بينهم اتفاق يسمونه شبكة، أليس كذلك؟ شبكة. فالشبكة هذه أنت حينما تأخذ هذه البطاقة فيها جميع البنوك التي الاتفاق بينها، فأنت تصرف الإنماء في الأهلي، والأهلي من الإنماء، والراجحي من الأهلي، والأهلي من الراجحي، والرياض من، ما في ذلك شيء، وبينهم اتفاق على ذلك، وأظن أنه في التعاون بينهم، يأخذ بعضهم من بعض في هذا هللات يسيرات على تقديم هذا الفرع لهذا الفرع وهذا الفرع لهذا الفرع، هذا فيما بينهم لا بأس بذلك. نعم. وهذا يقول: متى يقال ذكر رضيت بالله ربا في الأذان، ومتى يقال وأنا أشهد، وهل يقال الاثنان معا؟ حينما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أنت تقول وأنا أشهد أن محمد رسول الله، أنت تقول وأنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وأنا وأنا، وتارة يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. وأما قوله رضيت بالله ربا، فعند قولي أشهد أن محمدا رسول الله، فإذا سمعت المؤذن يقول ذلك قلت رضيت بالله ربا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، بالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ثم تبقي بقية الأذان تقول كما يقول المؤذن، وسامع الأذان فليقولوا إجابة له كما يقولوا، إلا إذا حيعل فليحوقلوا، وفي إقامة دواما سألوا، يعني أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض، وهو حديث ضعيف أيضا عند أبي داود، أصله أقامها الله وأدامها وزاد العوام عليها ما دامت السماوات والأرض في الصلاة عند إقامة الصلاة، فأشار إلى الحديث الضعيف. وسامع الأذان فليقولوا إجابة له كما يقولوا، إلا إذا حيعل فليحوقلوا، حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة، وفي إقامة دواما سألوا، يعني إشارة إلى أقامها الله وأدامها، وهو في أبي داود وهو ضعيف، وزيادة ما دامت السماوات والأرض من عند العوام. نعم. وهذا يقول هل يجب على المرأة خدمة أهل زوجها؟ لا، لكن هناك باب اسمه باب الإحسان والمعروف، فالمرأة إذا خدمت أبا الزوج إذا احتاج، ضعف، كبر، ما وجد من يقوم به، أم الزوج، هي تحسن في هذا وتملك قلب زوجها وتأسره. فهناك أعراف، والأعراف ينبغي أن تراعى، فإن هذا من الأعراف والأخلاق والآداب الإنسانية. فكيف بالملة الإسلامية؟ يعني تريدينني ولا تريدين أبي؟ إذا كان عندي في البيت ومحتاج إليه، هذا بمنزلة أبيك، وهذه بمنزلة أمك. لو كان العكس، لو أن أباك محتاج إليك وأنت وحيدته، وأمك وأنت وحيدتها، كأمي وحيدة أمها وأبيها، جميع إخوتها 11 ماتوا. طيب احتاجت أمك إليك وأبوك إليك، فمن الآداب والأخلاق أن يحسن زوجك إليهم ويتحملهم. فإذا أحببت منه ذاك، فالمرء يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا أحببت هذا من زوجك لأمك وأبيك، فاعلمي أنه يحبه منك لأمه وأبيه. والدنيا مقايضة، صرف، تعطي وتعطى، فإن أحسنت ملكت شغاف قلب زوجك. فهذا من الأعراف المستحسنة، والعرف في الشرع له اعتبار، إذا عليه الحكم قد يدار. فأحسني إليهم فإن الله يحب المحسنين، وأبشري بالخير في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا أن الله يمتعك ويقويك ويجعل لك البركة في جسمك وعمرك ووقتك، ويحببك إلى زوجك. وهكذا في الآخرة لا يضيع العمل الصالح عند الله جل وعلا. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس، فإن أحسنت أحسن الله إليك. نعم. تقول في زكاة الحلي هل يجب أن يجمع ما عند المرأة والبنات ويوزن، أم كل واحدة على حدة؟ سواء هذا أو هذا كله يكفي، ولكن إذا جمعه وأدى زكاته مرة واحدة كفى. فلو جمعه وجاء بنصف كيلو زكى، ثم لو فرقه وهذا وهذا وهذا وجمع زكاة الجميع، جاءت هي زكاة نصف كيلو هي واحدة. ولكن لا تتعبه رايح جاي للبياع يزن عنده، اجمعوا جميعا ويزنه ويزكيه. لو فرضنا زكى للبنت هذه والبنت هذه والبنت هذه والزوجة، ثم جمع المال، أليس هو نفسه في حينما يجمع الذهب كله؟ هو نفسه. نعم. على كل حال إذا أرادوا النصاب فالمسألة مسألة الحيلة، مسألة الحيلة. على كل حال إن كان، أنا أقول إن كان هؤلاء البنات كل واحدة منها مكلفة، فهي مكلفة بمالها بنفسها. أما إن كانوا تحت ولايته وهو صغير، فهذا يجمع الجميع ويأتي به. نعم. وهذا يسأل يقول هل تنصحون الطالب المبتدئ والمتوسط بالقراءة في مدارج السالكين وصيد الخاطر؟ لا، أقول له لا، لأنه فيها أشياء ينبغي أن يتقدم في العلم حتى يدركها. نعم. هذا لابد عندك يا شيخ عبد القادر تحققه، لأنه يكفيني هذه النظارة جديدة ومع ذلك ما استطعت. نعم. هذه التي تذهبون أضعها في جيبي إن شاء الله ما تذهبون إلا وقد أجبتكم عليها، فلا تخافوا. وهذا يسأل عن الجلوس مع تارك الصلاة بالكلية، لا تجلس معه إلا واعظا له ومذكرا له، فإن ترك الصلاة كفر في أصح قولي العلماء، وإذا كان من الأقارب والجيران توجبت له النصيحة عليك أوجب وأوجب، فإن قام بحق الله فلا بأس، وأما إذا لم يقم بحق الله ولم يصلي فلا تجلس إليه ولو كان من الأقارب أو الجيران. فترك الصلاة كفر يكفر بالإجماع من لها جحد لم يخالف فيه قطعا من أحد، لأنه قد ماثل الشيطان وكذب الرسول والقرآن وهو كغيره من الكفار، وحكمهم يعطى بلا تماري، فإن أقر بالوجوب وأبى فقتله على الأصح وجب للكفر أو حدا على خلاف قد جاء عن أئمة الأسلاف. فقال قوم إنه لا يكفر كلا ولا يقتل بل يعذر وحبسه حتى يصلي قدر أول حق، قل مع من بقتله قضوا. هذا هو. فنسأل الله جل وعلا ألا يبتلينا في من نحب بشيء من هذا الفعل المنكر العظيم. ماذا بقي له بين الكفر وبين المرء وبين الكفر والشرك؟ ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأل في قوله بين المرء وبين الشرك والكفر، أل للعهد الكفر المعهود المعروف الناقل عن الملة في أصح التفسيرين من كلام أهل العلم. وهكذا من يصلي حينا ويترك أحيانا، يقول أيضا يصلي حين ويترك أحيانا، هكذا من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها عامدا متعمدا فقد كفر. نسأل الله العافية والسلامة. إبليس كفر بعدم السجود. فينبغي للمرء أن يتقي الله جل وعلا. ماذا يسأل عن التكبير مباشرة بها بعد السلام قبل الاستغفار؟ لا أعرفه الذي بعد السلام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقبل بوجهه إن كان إماما على المصلين ثم يقول لا إله إلا الله. أنا لا أعرف هذا، ومن علم فليحسن إلي جزاه الله خيرا. ليس هذا هو، ليس هذا هو المراد بهذا التكبير والتحميد والتهليل والذكر. جاء في الروايات الأخرى الذكر كما في حديث ابن عباس. نعم، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا هو. لكن بعد، هو يسأل يقول مباشرة بعد السلام، هذا هو مباشرة. أيوة الذكر لا فسره، فسرته الروايات الأخرى، أي فسرته الروايات الأخرى، وقد جاء بيانه في الروايات الأخرى التي جاء فيها أنه كان يقول عقب أن يسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام. وفسرت المراد بالتكبير هنا الذكر الوارد الذي فيه سبحان الله والحمد لله والله أكبر. نعم، هذا حديث ابن عباس أيضا في الصحيح. هذا يقول عنده تقصير في صلة الرحم وغيرهم من أقارب الوالدة والوالد، فهل أكون آثما علما بأنهم في بلدان متفرقة؟ الحمد لله الجوال الآن يأتي به ويحصل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الرحم بلوها ولو بالسلام، والبلل يعني الشيء الخفيف حتى لا ينقطع الحبل، فأنت أقل ما تبل به هذا الحبل حتى لا ييبس وينقطع السلام. فإذا كانوا في بلدان متفرقة غير بلادك فإن حصل لك زيارتهم هذا أفضل وأكمل، وإلا فلا أقل من أن تتصل وتسأل. نعم، هذا يسأل عن الأحاديث والآيات التي جاءت في طلب العلم، هل يدخل فيها العلوم الدنيوية أم هي خاصة بالعلوم الشرعية؟ هي أصلا في العلوم الشرعية، لأن العلم إذا أطلق إنما المراد به قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما العلم الدنيوي فلا بد أن يضاف حتى يعرف. تقول علم الكيمياء، علم الفيزياء، علم الهندسة، علم الأرض الذي هو الجيولوجيا والذي فيه التخرص كثير، فالقول على الله جل وعلا بلا علم، هكذا علم الفلك، وهكذا علم الطب ونحو ذلك. هذه العلوم لا يمكن أن يعلم الناس من كلمتك العلم أنك تريدها، وإنما يعرفونه بالإضافة. إذا قلت علم الطب عرفوا أنك تريد الطب، علم الهندسة أنك تريد علم الهندسة. أما العلم إذا أطلق فهو العلم الذي به نور القلوب الذي قال الله جل وعلا فيه إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالأجر على هذا العلم بمجرد الشروع في طلبه ولو لم تحصله بعد. وهذا من أعظم فضائل طلب العلم، أنك تؤجر على العلم وأنت لم تحصل بعد. من سلك طريقا يلتمس علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فأنت تثاب وأنت لما تتعلم بعد ما دمت خارج في طلب العلم. وهذا من فضل العلم الشرعي، وهذا فيه رد على من يقول كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب العلم قبل القول والعمل في صحيح البخاري لما جاء إليه، باب العلم قبل القول والعمل وقول الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك إلى آخره، جاء ذكر فيه حديث أبي الدرداء في أثناء الشرح لأنه ليس على شرط البخاري، فذكره في أثناء الشرح وجاء إليه ثم علق عليه، فقال هذا فيه رد على من يقول إن العلم لا ينفع صاحبه إلا بالعمل. هذا صحيح على أصل العلم مجمل العلم، لكن في الحقيقة العلم ينفع صاحبه ولو لم يبدأ فيه، هو الآن شارع خارج في الطريق لطلب العلم فحصل له إيش الأجر. فهذا فيه رد على هؤلاء، رد على هؤلاء، فلا يكسل عن طلب العلم، وليعلم أن طلب العلم يبدأ بالثواب عليه في الشروع بالسلوك في طلبه وإن لم يتعلم بعد، فأي شرف أفضل من هذا. فالأحاديث الواردة إنما المراد بها هذا النوع من العلم، ويؤجر إن شاء الله في العلوم الدنيوية على نيته. إذا أحسن النية لحاجة المسلمين إلى هذا النوع من العلم وافتقارهم إليه، ولا يوجد إلا عند أعدائهم الكفار فقام ليسدهم، يؤجر على النية الصالحة. أما هذا العلم في حد ذاته لا، بدليل أن هذا العلم الشرعي لا يجوز لك طلبه للدنيا، وذاك يجوز لك أن تطلبه لأجل التكسب، تتعلم الطب لتتكسب مهنة، تتعلم الهندسة لتتكسب مهنة، وهكذا تعمل بها. أما العلم الشرعي لا، فهذا هو العلم المراد، والعلم عند الله جل وعلا. حان الأذان، ها؟ لأني أسمع العتاريس صاحت، وهذا يقولون من النكات التي ينكتون بها على معنى النكتة عندنا، ولا النكتة عند الأولين الفائدة. يقول تعجز أحدهم بعض الحاضرين قال أزعقت العتاريس، يعني الديكة، يقصد الديكة، ما تعرف الناس هذا. فوجد واحد قال له ذق فيلم، فقال ما معنى ذق فيلم؟ قال له أنت ما معنى العتاريس؟ أنا الآن أسمع هذه الجوالات قد زعقت، نعم، فإذا حان الأذان تفضل ذق فيلة. نعم. هذا يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول أجد صعوبة في الخشوع في الصلاة وأخاف كثيرا من الرياء في العبادات فماذا أفعل؟ أقول هذا من الشيطان، فأنت لا تطعه، فإنك لما فته وأفلت منه أراد أن يأتيك من الباب الآخر ليشككك في العبادة، لم يستطع فيك حتى تتركها، فجاء إليك من هذا الباب. فعليك بالمجاهدة والبعد عن أسباب الرياء، البعد عن أسباب الرياء والبعد عن أسباب الإشغال في الصلاة، كأن توضأ وتأتي مبكرا، وأيضا أن تقطع الأعمال التي تتعلق برجوعك إليها بعد الصلاة، إما أن تنجزها وإما أن تقف على موقف يصلح الوقوف عليه، وأن تترك منها ما يشوش عليك مما يحتاج إلى قيام عليه فتوقفه، كإذا كنت في مطعم مثلا ما تخلي الغاز البوتاغاز شغال على القدور وتروح تصلي، تبقى تصلي وأنت هذا القدر يحرق وهذا القدر ما يحرق، لا، إنما تقفل عليه وتواصل إذا عدت إليه. هذا أذكره لأن بعض أصحاب المطابخ هكذا ذكر لنا عن نفسه، فلما كان فهكذا الشيء بالشيء يذكر، فأنت تبتعد عن أسباب الإشغال عن الخشوع. وهكذا أيضا ألا تصلي على قطيفة مرقمة وسجادة مرقمة فتشغلك عن صلاتك، وإن بليت بها في مسجد ليس لك فيه حول ولا قوة فإنك تحاول بقدر الإمكان الخشوع، ولو أغمضت عينيك في مثل هذه الحالة لا إشكال إن شاء الله. وهكذا أن تبتعد عن النظر إلى الجدر المكتوب عليها في بعض المساجد للأسف، وأشد من ذلك الآن حينما يضعون بعض الأذكار أمام المصلين، أذكار الصلاة يعلقونها في هذه الخرقة الكبيرة قطعة القماش، فيصلي وهو يقرأها من أولها إلى آخرها فتشغله عن الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم رد القطيفة وأمر بأن يؤتى بإنبجانية أبي جهم، وأخبر أن القطيفة ألهته آنفا في صلاته شغلته، فكيف هذه الرقوم وهذه النقوش التي تحصل؟ فينبغي له أن يبتعد أيضا عن كل ما يشغله في صلاته مما هو بين يديه. وهكذا بقية العبادات، إن كنت تخاف من الرياء في الصدقة فتصدق على الفقراء الذين لا يراك الناس، إن ذهبت إليهم اذهب إليهم في أماكنهم لا يراك إلا الله جل وعلا وفي الليل، وهكذا، أو أرسل بها مع من تأمنه وهو لا يعلم ماذا، قل ودي هذا إلى فلان بس لا يدري ما هو، تجعله في كيس تضاعفه، إن كان مالا جعلته في دفتر ثم تجعله في ظرف، فهذا ما يحس إلا دفتر ما يدري بأنه مال حتى تبتعد. وهكذا ما تعجز إن شاء الله جل وعلا، يعني لو أخذت المال فبدل أن تضعه في ظرف يحسه الإنسان أو يراه تجعله في دفتر وتقفل الدفتر عليه وتجعل الدفتر في كيس أو في ظرف فيذهب، يقول هذا الدفتر أعطيه لفلان، خلاص وصل المقصود وابتعدت عن الرياء. وهكذا، والطرائق كثيرة ولله الحمد، ومن طلبها أو سأل عنها إن شاء الله لن يعجز في هذا الباب. وجدت شيئا في هذا الذي ترجمته مخطوطة فتقرأ علينا؟ جزاك الله خير، نسخه، نعم الحمد لله. هذا يقول أنا، هذا هو هذا اللي كتبته. طيب، يقول أنا شاب أعمل في أحد المصانع فيجبرون الشباب على تخفيف لحاهم من أجل لبس القناع في العمل، هل هذا جائز؟ لا، ليس بجائز أيها الأخ الكريم. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا تحلق لحيتك ولا تقصرها لأجلهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعفوا اللحى، ويقول وفروا اللحى صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يقول لك قصرها، فالتقصير ضد الإعفاء وضد التوفير، فإن الإعفاء هو الطول في الأرض ذات العفا هي التي قد نما زرعها وعفاها، يعني الحشائش فيها، فإذا جز فقد قصر، فلا تجبهم إلى ذلك، وليس ذلك بجائز لك، لأن الطاعة إنما هي في المعروف، ولبس القناع ما يمنع أن يكون الإنسان ملتحيا. إيش هذا القناع الذي يمنع؟ ما يمنع. نعم، وإذا كان بإمكانك الخروج من العمل كما تذكر والذهاب إلى مكان ثاني ولكن براتب أقل، إذا قل هذا الراتب من أجل بقائك على الدين والشرع والسنة، يجعل الله لك في هذا الراتب من البركة ما ليس في الكثير مع تنازلك عن شيء من دينك، فلا تذهب، وإن أخرجوك فاذهب بعد ذلك إلى هذا المكان والله يبارك لك في هذا القليل. وهذا يقول سائلة أمريكية تقول ما هي ضوابط الحجاب الشرعي، كيف ألتزم به مع مراعاة عرف البلاد؟ الحجاب الشرعي أن تستتري عن الأجانب، فتغطي وجهك وجسمك بالغطاء الفضفاض الذي لا يحجم الجسد ولا يظهر صدرك ولا عجيزتك، تغطي يديك ورجليك فلا يرى من محاسنك شيئا، وإن ظهر شيء بعد ذلك بغير إرادة فلا شيء عليك إن شاء الله. ومن أعظم ما يجب عليك ستره الوجه، فإن الوجه زينة المرأة لا تبديه إلا عند ذوي المحارم. يقول وسؤالها الثاني هل يجوز للمرأة أن تلبس تنورة مع مراعاة عرف البلاد؟ الحمد لله رأينا المسلمات الصادقات الملتزمات بدين الله المتمسكات بدينه وشرعه، رأيناهن محترمات في البلاد الكافرات، وإن حصلت هزات في أوقات معلومة كردة فعل لبعض التصرفات ممن أساءوا للأسف بتصرفاتهم إلى الإسلام والمسلمين، لكن مع هذا أنا رأيت شيئا من ذلك في بلاد الغرب، فرأيتهن يمشين متسترات تسترا كامل وعليهن العباءات السوداء وما يعرض لهن أحد، وتفتح عين عينيها وتمشي ولله الحمد ولا شيء عليها. وهناك في تلك البلاد ما في عرف مضطرد، كل واحد له عرف، اللي عريان له عرف وعرف، واللي لابس طويل له عرف وعرف، واللي لابس لباس الإسلام له عرف، فما لهم عرف هناك، هم خليط خليط. فإذا كان صاحب، أنا أضرب لكم مثالا، مثال واحد، الهندوسي يذهب إلى البلاد الكافرة عمامته هكذا كذا كبرها، رأيتم عمامة الهندوس؟ ما يزيلها أبدا، ولحيته طويلة وشاربه تربط به قطيعا ها من الدواب، يشتغل في المستشفيات ما يزيل ذلك ولا يقال له أزله، متمسك بباطله، وهكذا يشتغل في المطاعم ما يقال له أزله، يشتغل في المحلات المتعددة، أهؤلاء على باطلهم أصبر منا على الحق؟ يا لله العجب، ما أضعف أهل الحق إذا أرادوا أن يتعلقوا بمثل هذه العلاق. نعم، وهذه المرأة أيضا تقول هل يجوز للمرأة أن تلبس تنورة واسعة وجاكيت طويل في بلاد الغرب مع مراعاتها للنقاب؟ والله إذا كانت التنورة واسعة أيضا معها شيء آخر وهو ألا تكون رقيقة، ألا تكون رقيقة يعني مثل ما يسمونه أيضا اليوم بالستريتش، فإن هذه رقيقة تصف الجسم وربما لزقت فيه، فحينئذ فلتضع عليه ملاءة عباءة، ما يكفي هذا. أما مراعاة النقاب فهذا واجب عليها. جاء الوقت للصلاة. طيب، هذا يقول هل الحي من أسماء الله؟ نعم، هو الحي لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو أشهر آية يرددها الناس، الحي القيوم. كيف؟ وهذا يسأل عن المعرفة والإثبات، يعني بهما المعرفة القلبية وما أدري إيش كلمة والله ما عرفتها، والنظر في توحيد الربوبية، والقصد والطلب يعني بهما التوجه. المعرفة معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله، فهذه المعرفة معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويشمل نوعي التوحيد، الربوبية والأسماء والصفات، لأن الربوبية هو توحيد الله بأفعاله جل وعلا، إفراده بهذا، هو الذي يفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير لشؤون خلقه سبحانه وتعالى، لا يشاركه في ذلك أحد، فهذا إثبات له. والمعرفة معرفة الله بأسمائه وبصفاته، كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهذه المعرفة والإثبات يعنى بهما معرفة الإنسان بأسماء الله جل وعلا وصفاته وأفعاله، وهو مشتمل على نوعي التوحيد، الربوبية والأسماء والصفات. وأما القصد والطلب فالمراد به توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بأفعالك أنت أيها العبد، وهذا هو توحيد العبادة الذي أنزل الله لأجله به الكتب ولأجله بعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، من أولهم نوح إلى آخرهم نبينا محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. وكانت الخصومة بينهم وبين أقوامهم فيه، فهذا هو. فحينئذ إذا عرفت القصد والطلب أفردت الله سبحانه وتعالى بأفعالك أنت، فلا تدعو إلا الله، ولا تصلي إلا له، ولا تذبح إلا له، ولا تنذر إلا له، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تخاف إلا إياه، ولا تخشاه إلا هو سبحانه وتعالى، كالخشية والرغبة والخشوع والخضوع والرغبة والرحبة والإنابة إلى آخره، كما تعلمون مما تحفظون مما يجب إفراد الله به، ومن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. فهذا هو معنى المعرفة والإثبات والقصد والطلب. وهذا يقول هل يجوز لي أن أصلي تحية المسجد بنية ركعتي قبل الفجر وأجمعهما في ركعتين فقط؟ أنت أيها الأخ الكريم إذا صليت بنية الأعلى دخل الأدنى فيه، والأعلى هنا هو سنة الفجر التي لم يتركها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حضرا ولا سفرا، بل في بعض مغازيه لما قفل قال من يحرسنا الليلة وقد كان قريب الفجر، قال بلال أنا، فأخذه النوم رضي الله عنه، فما أيقظ القوم إلا حرارة الشمس بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول من استيقظ، فأمر أصحابه أولا بأن ينتقلوا من هذا الموضع، ثم أذن المؤذن، ثم جاء بسنة الفجر، ثم أقام فصلى صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يتركها عليه الصلاة والسلام في السفر، فدل ذلك على تأكدها. فأنت أيها الأخ الكريم إذا دخلت المسجد والأذان قد أذن، فما عليك إلا أن تتيقن فقط أن الأذان في وقته فصلي سنة الفجر فتدخل فيها تحية المسجد. أما إذا دخلت قبل الوقت فلك أن تصلي تحية المسجد إذا كان في غير النهي، وإذا كان في وقت النهي نظرت، فإن كان الفرق قريب دقيقة دقيقتين تنتظر يؤذن المؤذن قائما فالحمد لله هذا هو الذي يطلب منك، فإذا أذن للمغرب صليت بعد ذلك سنة الدخول في صلاة سنة المسجد، ولا يجوز لك أن تجلس حتى تصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يصلي المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هكذا السنة. وصليا تحية للمسجد قبل الجلوس فادري، يعني اعلم واعمل تهتدي، وكل وجه الأرض مسجد لنا فضيلة خص بها نبينا، واستثنيا من نهي عنه قد نقل إلى آخره. فالشاهد يكفيك هذا ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.